أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. التعليق في كل العهود مبطل للعقد، يعني في باب النكاح، لو قالت المرأة زوجتك نفسي إن رضي أبي، فقال الزوج قبل الخروج، هذه الصيغة باطلة. هنالك استثناء من هذه القاعدة الكلية، وهو التعليق في باب اليمين. لو علق على مشيئة الله فهو باطل كبقية العهود، لكن لو علق على مشيئة الإنسان فيكون انعقاد اليمين مرهونا بمشيئة الله. والأقسام أربعة، لأن المقسم عليه إما فعل وإما ترك، أفعل لا أفعل، وعلى كل من التقديرين إما أن يوقف عقد الحلف على المشيئة، وإما أن يعقد حل الحلف على المشيئة. عقد الحلف مثل يقول أفعله إن شاء زيد، اللي مشيئة زيد تكون شرطا للفعل، أفعله إلا أن يشاء زيد، يعني أسوي هذا العمل في كل الحالات إلا إذا زيد ما قبل وحل اليمين، فإذا ما قبل ينتهي. الأقسام أربعة والمجموع 12 قسما على ما فصلنا. حسن زين دققوا حتى نشوف ما قلنا منطبق على الكتاب لو مو منطبق على الكتاب. زين، وإذا كان أخي الغموض في العلة في مكان تفضلوا. والتعليق على مشيئة الغير، أفعل إن شاء زيد، يحبس اليمين، اليمين مؤنث سماعي، ويوقف اليمين، يحبسها يعني شنو؟ يوقفها على مشيئة الغير إن شاء انعقد اليمين، إن لم يشاء بطل اليمين. هذا في صورة إن علق عقد إن علق عقد اليمين على مشيئة الغير، على ذلك، ذلك يعني شنو؟ يعني المشيئة، واضح؟ لأنه إحنا عندنا تعليق العقد وعندنا تعليق الحل. تعليق العقد الصورة الأولى والصورة الثالثة، لأشترين كذا إن شاء والدي، هذا تعليق العقد. لا أتزوج إن شاءت والدتي، هذا تعليق العقد أيضا، يعني عقد النافي مبتني على المشيئة. تعليق الحال يعني الصورة الثانية والصورة الرابعة، إلا أن يشاء، إلا أن يشاء يوقفها على مشيئته في يا صورة، في الصورة الأولى والصورة الثالثة. إن علق عقد اليمين محل اليمين على ذلك، ذلك يعني شنو؟ يعني مشيئة الغير. نجيب الأمثلة واحد واحد ونجي إلى أمثلة الحل بعدين. كقول الحالف لأفعلن كذا إن شاء زيد، هيا صورة الأولى، شنو كان مثالنا؟ لأشترين كذا إن شاء ولدي، هذا عقد الحل لو عقد شنو؟ علق الحل لو علق العقد، عقد يعني انعقاد اليمين ووجوب الشراء متوقف على مشيئة الولاء، صحيح؟ لا أفعلن كذا إن شاء زيد، ثم متى يجب؟ شاء الولاء يجب، لم يشاء جاوبوا لا يجب، ما أدري أيضا لا يجب، لأن الشرط مو معلوم تحققه، وإذا لم يعلم تحقق الشرط لم يثبت المشروط اللي هو اليمين. فلو جهل الشرط، الشرط يعني شنو؟ مشيئة الولاء، لم ينعقد اليمين، يعني لم ينعقد الحرب وبطل الحرب، واضح؟ هاي ثلاث صور، واضح شو صار ثلاث صور؟ واحد يوقفها على مشيئته، هاي الاولى. فلو جهل الحال اثنين صحيح، الثالثة احنا عرفناها علمت عدم مشيئته بطريقة اولى. هذا القسم الاول. ولو اوقف حلها، يعني حل ماذا؟ حل يعني ابطال اليمين على مشيئة الغير، يعني على ذلك، على مشيئة الغير، كقوله إلا أن يشاء زيد. يعني شنو هو المثال اللي ضربناه؟ لأسافرن في كل الصور إلا في صورة واحدة. شنو الصورة الواحدة؟ أن يشاء زيد. يشاء ماذا؟ عدم السفر. واضح؟ يعني إذا زيد راد مني ما سافر، أنا ما سافر. صحيح؟ انعقدت من انعقدت في هاي الصورة الثانية اليمين ما لم يشع ذلك الطرف الغير حل اليمين، اذا شاء حلها تنحل، اما اذا ما شاء تبقى. فلا تبطل اليمين الا ان يعلم الشرط. الشرط ما هو؟ فلا تبطل اليمين الا ان يعلم الشرط. الشرط هو وهو الحل، يعني عدم الرضا. يعني اليمين في كل الصور محكمة إلا في صورة واحدة. شنو الصورة الواحدة؟ إذا لم يرضى. لاحظوا الأمثلة اللي قلنا، علمت مشيئته العدم يعني حل، لا يجوز السفر. أما في بقية الصور فيجوز السفر. أكبر المصنف كلش مختزلة، يعني قمة الاختزال المصنف مسوي. هذا كله بجانب الإثبات. لاحظوا، لأشترين لأسافرن. نجي إلى جانب النفي، يعني المقتر عليه تركون. وكذا في جانب النفي نفس الأحكام تجي هناك، كقوله هذه الصورة الثالثة لا أتزوج. طبعا إذا الزواج متساوي له برجحان، وإلا إذا مرجوح مو صحيح. لا أتزوج إن شاءت وإن شاءت والدتي، يعني شاءت ماذا؟ عدم الزواج. فإذا أرادت مني عدم الزواج اليمين يصير لازم الوفاء، لا أتزوج. أما إذا ما أعلم أو لم ترد مني ذلك يجب الوفاء باليمين، بل لا يجب الوفاء باليمين واليمين يصير باطل. كقوله لا أفعله إن شاء زيد عفو إلا أن يشاء، فيتوقف انتفاء الفعل على مشيئة زيد في الأول، يعني لا أفعل إن شاء زيد. لاحظوا، عدمت المشيئة، ما هي الصورة الأولى كانت لا يجوز الزواج، يعني انتفى الزواج. سيتوقف انتفاء الزواج متى لا أتزوج؟ على مشيئة زيد أو الأم في المثال الأول اللي هو لا أفعل إن شاء زيد. فلو علمت المشيئة لا يجوز الزواج وينتفي الفعل. أما إذا علمت العدم أو جهلت الحالة يجوز لي الزواج، لأن شرط لا أتزوج لم يتحقق. هذا المثال الثالث. المثال الرابع، لا أفطر إلا أن يشاء المضيف. يعني شنو؟ يعني أنا ما أفطر أبدا إلا في صورة واحدة. شنو الصورة الواحدة؟ إذا طلب مني أن أفطر، طلب مني أن أفطر، شنو يصير؟ يجوز الإفطار ولا يجب الوفاء باليمين. أما إذا لم يطلب مني لا أفطر، إذا لم أعلم أيضا لا أفطر. أنتوا أضيفوا لا أفطر في أي حالة من الحالات إلا في حالة واحدة. شنو الحالة الواحدة؟ أن يشاء المضيف الإفطار إلا أن يشاء. صحيح؟ في الصورة الثانية سيتوقف انتفاء الفعل على مشيئته في الأول، على قسم الأول شرحنا، وينتفي الفعل بدون المشيئة الثاني. يعني شنو هو؟ ينتفي الفعل، يعني من يعني ينتفي الإفطار بدون مشيئة المضيف. إذا المضيف شاء أن أفطر يوجد الفعل، يعني أفطر. أما إذا لم يشأ أو جهل الحال شنو يصير؟ ينتفي الفعل، يعني لا أفطر، الإفطار ينتفي. وينتفي الإفطار بدون المشيئة اما مع المشيئه يثبت الاضطرار في القسم الثاني اللي هو الا ان يشاء. بالحاشيه بالعكس بالضبط كاتب، والحاشيه مصححه. المهم وينتفي الفعل، طبعا فلا يحرم في فلا يحرم العكس كان، وينتفي بدونها في الثاني. واضح هو العباره صارت غامضه. فلا يحرم الفعل قبل مشيئته في المثال الاول. المثال الاول يعني من هو؟ يعني لا افعل انشاء زيدهم. لاحظوا لا اتزوج انشاء والدتي، هل يحرم الزواج قبل مشيئة الوالدة؟ ها؟ لا. فلا يحرم الفعل قبل مشيئة الطرف اللي في مثالنا هي الوالدة، اذا شاء حرام. اما اذا بعدها ما شايف ذلك يعني عدم الزواج ما يحرم. هذا مربوط بالقسم الاول يعني القسم الثالث. ولا يحل الفعل، التفتوا، قبلها يعني قبل المشيئة في المثال الثاني. المثال الثاني شنو؟ لا تفطر الا ان يشاء الافطار. متى يصير حلال؟ اذا شاء. اما قبل ما يشاء لا يحل. ولا يحل يعني لا يجوز الفعل قبل المشيئة يا مثال في المثال الثاني. واضح؟ يوم مربوط بياهو؟ أعيد العبارة. وكذا في جانب النفي، لازم الأخوة يفسروا هالعبارة. كقوله لا أفعل إنشاء زيدون، صحيح؟ لا أفعل إنشاء زيدون يعني لا أتزوج إنشاء والدتي. انتفاء الفعل، متى ينتفي الفعل؟ يعني الزواج ينتفي ويطير إذا شاء. سيتوقف انتفاء الزواج إذا الوالدة رادت قدم الزواج. واضح؟ إذا كان إلا أن يشاء، لا أفطر إلا أن يشاء، وينتفي الفعل يعني الإفطار بدون المشيئة في القسم الثاني يعني القسم الرابع. ليش ينتفي الإفطار؟ لأن بيقول لا أفطر إلى أن يريد من الإفطار. إذا أراد من الإفطار ما يخالف أفطر. فلا يحرم الفعل قبل مشيئته. هذا في مثال لا أتزوج، هل الزواج حرام علي؟ لا. شو وقت يصير حرام؟ إذا شاءت والدتي العدم. ولا يحل الفعل قبل المشيئة يا مثال في المثال الثاني. ليش؟ أنا قلت لا أفطر إلا أن يشاء، الإفطار حرام علي. إلى شو وقت؟ إلى أن يريد وأعلم بأنه أرى. أما إذا بعده ما يريد يحل ما يحل؟ لا. إن شاء الله واضح وتطبقوا على الأمثلة الاثنى عشر حتى يكون أوضح. مسألة أخرى، بين اليمين من جانب والنذر والعهد من جانب أخرى. النذر والعهد يتعلقان بالواجب، سرعة قولوا. لا يتعلقان نعم بالواجب، نعم يتعلقان بالمستحب، نعم يتعلقان بالمباح الراجح في بعض الصور، نعم بالمباح الراجح، نعم بالمباح المتساوي المشهور قايل لا. اليمين يختلف في هذا القسم الخامس، يعني اليمين على المباح المتساوي ايضا شنو؟ جائزة. والله لا اشرب الماء واي رجحان ماكو ما في اشكال. اما اذا عاهدت او نذرت فالعهد والنذر باطلان. فاذا متعلق اليمين هل هو كمتعلق النذر والعهد؟ الجواب في اربعة نعم، وفي الخامسة لا. لذلك المصنف يقول ومتعلق اليمين يعني ما تعلق به اليمين ما وقع عليه كمتعلق النذر لا افطره. والمتعلق اليمين عدم الافطار، هذا يسمى متعلقه كمتعلق النذر. في ماذا؟ في الاقسام الاربعه، في اعتبار كونه طاعه واجب مندوب او مباحا راجحا دينا مثل اهل كذا التقوي على العباده، أو دنيا مثل آكل كغالة جودة البناء ما أشبه ذلك. وأكو قسم خامس أو متساويا، هذا القسم ليس مثله. فعبارة المصنف فيها إشكال. شو كان لازم المصنف يقول؟ ومتعلق اليمين كمتعلق الناثر ويضاف المضاف المتساوي. هذا كان لازم يقوله ما بال المصنف او متساويا، الا انه ضمير الشأن لا اشكال هنا يعني في اليمين في تعلق اليمين بالمباح بخلاف النذر والعهد اللي شنو كان؟ كان اكو اشكال وباح. تتذكرون لما تتذكرون نطلع لاحظوا صفحة 42 سطر 2 وفي المتساوي قولان فظاهره هنا بطلانه وفي الدروس رجح صحته. اللي بالنسبة الى المتساوي في العهد والنار كان محل الخلاف ولو المشهور قاله باطل، لكن هنا اجماع على ان المباح صحيحا في اليمين، الا انه لا اشكال هنا في تعلق اليمين بماذا؟ بالمباح. تركوا هاي العبارة نجي وظاهر عبارة المصنف عشوائي نجي عليها. وظاهر عبارة المصنف هنا عدم انعقاد المتساوي. ليش؟ لإخراج المتساوي من ضابط النار. لأن المصنف شنو قال؟ لاحظوا العبارة مصنف وضابطه صفحة 41 أن يكون طاعة أو مباحا راجحا. هذا كان ضابط منه ضابط النذر والعكس النذر. فهنا عندما قال متعلق اليمين كمتعلق النار يعني ليش مل المباح، بينما هذا قول خلاف الإجماع. وظاهر عبارة المصنف هنا في اليمين عدم انعقاد المتساوي. ليش؟ لإخراج المتساوي من ضابط النذر، مع أنه ضمير الشأن لا خلاف في انعقاد المتساوي هنا يعني في باب اليمين كما اعترف المصنف به في كتاب الدروس به يعني بوالا بعدم الخلاف. المصنف في كتاب الدروس قال أنه لا خلاف في انعقاد اليمين بمتساوي الطرفين. هذا البحث. البحث الآخر بالنسبة إلى اليمين، اليمين على ثلاثة أقسام. التفتوا أولا أن يحلف على المتساوي، ثانيا أن يحلف على الراجح، ثالثا أن يحلف على المرجوح. شو لفظهم؟ أول الحلف على المتساوي قال والله لأشربن الماء اللي متساوي الطرفين. شو لفظهم؟ يجب الوفاء ولا يجب؟ يجب الوفاء؟ نعم. القسم الثاني حلف على مباح الراجح قال والله لا أنا من والنوم كل الزين إله حتى يستعيد صفاء ونشاط الذهني ينعقد لهم ينعقد. القسم الثالث حلف على المرجو شنو حكمه؟ يعني قال والله شنو أسوي؟ لأكثرن من الطعام في هذا اليوم شفك الدسم لأكثرن من الطعام. حلف على المرجو، هل يجب الوفاء بهذا؟ ها؟ لا ما قولي لا يجب الوفاء به. ليش لا يجب الوفاء به؟ لأن احنا بالقوة يعني بالإجماع بقوة الإجماع قبل المتساوي المرجوح باطل من قاعد. هذه الأحكام الثلاثية واضحة، المهم في تفريعات هذه الأحكام. نرجع للعبارة، إلا أنه لا إشكال هنا في باب اليمين في تعلق اليمين بالمباح ما بيشكال ومسألة إجماعية، ولا إشكال في مراعاة الأولى في اليمين. يعني شنو مراعاة الأولى في اليمين؟ يعني يجب على الإنسان أن يراعي الأولى إذا كان ما حلف عليه أولى لازم ينفذ، إذا كان ما حلف عليه تركه كان أولى من يتبعه؟ من يتبع متعلق اليمين يتبع الأولى. واضح؟ أنا حلفت والله لا أكثرن من الطعام من الأولوية، الأولوية في جانب العهد، من المتبع العهد والمتبع واليمين غير واجبة الوفاء، ولا إشكال في مراعاة الأولى إذا حلفت. فإن كان الأولى موافق لليمين فبتعمل حسب اليمين، إذا كانت الأولوية مخالفة لليمين تتبع من هو؟ تتبع الأولوية وتلاحظ الأولوية. إلى تساويا لا إشكال في ترجيح مقتوى اليمين إلى تساوى الطرفان كشرب الماء، قال والله أشرب الماء لازم يشرب الماء. هذه مسألة والعبارة شرحنا. مسألة أخرى، الأولوية قد تكون منذ البداية وقد تكون طارئة. واضح؟ الأولوية الموجودة منذ البداية شرحناها ما هو حكم الأولوية الطارئة؟ يعني شنو؟ قال والله لا أجلس في هذه الدار، ما أجي إلى هذه الدار، والدار ما بها لا راح جهة رجحان ولا جهة زمن، فيش ما بها، اليمين منعقد ومو منعقد، والله ما أدخل فلان دار منعقد اليمين ولا منعقد متساوي الطرفين. بعدين صار نقض اليمين أو لا، لأن أنا أجي في هذه الدار، أنا لا أجي في هذه الدار أعلم منها مسائل. شنو تصير اليمين؟ تبطل، لأنه لا فرق في أن تكون الأولوية منذ البداية تبطل اليمين أو تكون الأولوية طارئة تبطل اليمين أيضا. والأولوية متبوعة لا بد من اتباعها ولو طرأت بعد اليمين، يعني عرضت. فلو كان البر، البر يعني شنو؟ يعني الوفاء بمقتضى القسم. فلو كان البر أولى في الابتداء صحيح، ثم صارت المخالفة أولى اتبع. احنا مثلا مثال متساوي واضح، بعدين صارت الأولوية. إذا الأولوية كانت متعاكستان، أنا قلت والله لا أدخل هذه الدار لأنها كانت سينما، أقول لكم كانت سينما حسب الظاهر حولوها إلى مالي مسجد رسيمية ها مدرسة أو مكتب ما أعرف شنو. قلت والله لا أدخل هاي السينما، النذر منعقد لولا القسم، نعم لا لها أولى. بعدين صارت مكتبة أو مدرسة، اللي صار الدخول هو الأولى حتى أدرس هناك. شنو تصير؟ نتبع الأولوية. وين كانت الأولوية سابقا؟ معكوسة. فلو كان البر أولى لأنه كانت سينما الدار في الابتداء عندما حلفت، ثم صارت المخالفة لليمين أولى اتبع منه الثاني. الثاني يعني من هو؟ يعني المخالفة. ويجوز لك أن تخالف اليمين، خب أنت خالفت اليمين عليك كفارة أو لا؟ ما عليك كفارة. مسألة أخرى، سابقا هذا المكان كان سينما، أنا حلفت ما أدخل، بعدين صارت مدرسة، اليمين شنو صار؟ انحل فيجوز الدخول. بعدين لا سمح الله مرة ثانية صارت سينما، واضح؟ اليمين الميت يعود من جديد أو لا يعود من جديد؟ اليمين منتفى، بطل اليمين، هل يعود من جديد أم لا؟ المصانع يجيب الاحتمالية. من جانب من مات بعد ما يرعون، من مات بعد ما يرعون ولك جميع الروح بعد ما يرعون مقتضي ما كل العرب. أنا كنت مطلوب لزيدة مثلا تبطل الدين، أو عفى عن ديني، قال بطل الدين، عفى عن ديني، دين الرب مرة ثانية ما كان يعود بعد انتهاء القضية، فإذا لا يعود اليمين. من جانب يعود اليمين، ليش يعود اليمين؟ يعني المقتضي موجود وهو الحل، منتهى القضية في تلك الفترة كان مانع وهو طرو الأولوية في المخالفة، زال المانع فيعود المقتضي. وفي عود اليمين بعود الأولوية، يعني الأولوية مرة عادت أولوية عدم الدخول، عود الأولوية بعد انحلال اليمين. ليش انحلت اليمين؟ بسبب طرو الأولوية المعاكسة. وجهان واحتمالان، أيهما أقوى؟ الثاني يعني منه تعود لا يعود. ليش ما يعود؟ ما ليش يعود؟ لوجود المقتضي. ما يعني رفع أصبح ساقطا اليمين. لا تقبل الصحة إلا يقول ما انت اين شككنا نستصحب الحالة السابقة. شنو هي؟ عدم شنو؟ عدم الوفالة السابقة. ما كان حرام ادخل في هذا، فبعدين مو حرام. المسألة في مشكلة اللي ما تلومه. وفي عود اليمين بعودها بعد انحلالها وجهان. مسألة أخرى، إذا من قاع ما انحقت لأنه كان مرجوح، بعدين صار راجح يعود له ما يعود. المسألة الأخرى أولى أولوية معاكسة أو الأولوية الأولى اللي انعقد منذ البداية. الآن قال والله ما أدخل دار فلان عالم، صحيح؟ والله ما أدخل دار فلان عالم اللي هذا منذ البداية وقع باطلا مو الشكل. بعدين العالم انتقل من هذه الدار وصار سينما اللي عدم الدخول أولى تعود اليمين أولى. لو منذ البداية انعقدت ميتة ها ليش باطلة لوجود الوانع من عقدت. فهذا ما نقول اليمين ماتت كالنقطة الميت، فهذا ما نقول واقع من حضرة. لا تصبر، المقتضي موجود وهو الحنف. منتهى القضية أخو مانع، المانع يوقف. المانع يقول هذا مرجوح، ما أدخل دار العالم. فشنو يصير؟ فاليمين يبقى على الباب. بمجرد ما الأولوية المعاكسة تروح، وتصير أولوية موافقة لليمين، تصير سينما. يعود ويحيي نفس تلك السابقة المقتضي والمقتضي. لا والله لا أدخل هذه الدار. لا يكره هذه الدار، يكره هذه الدار بغض من شكل هذه الدار. أكو بعض الناس يختنقون من البيوت القديمية هي كلش قديمة بسراديب ودهاليز وفلان وكذا، قال ما أدخل هذه الدار. بعدين نزول فينا وحطه على نفس الطريقة القديمة. فعلا ما لازم تفرقون بين الصورتين. ما يلحق يعني اليمين أحسن. اليمين بقى على باب الدار، بمجرد ما الأولوية صارت مواصلة على طارق سينما يقتضي. ليش باطل؟ لا المقتضي موجود منتهى القضية أكو مانع، المانع عندما يروح يحكي. مثل الشجرة فيها كل مقومات الحياة، منتهى القضية، ثلج جاي مانع حقانك. انتظر شوية تصير صيف، شو يصير؟ تعودوا إليها من كذا. لا حياة الإنماء وحياة الإثمار معها. فبعدين أحسن اليمين يوضع على الماء يقول هذه الأولوية كانت تروح، الأولوية المعاكسة أنا أدخل. واحد لا المقتضي موجود والمانع مفقود. لا هذا في أرمان. لا لا لا لا لا لا خارج. أما هذا كله لو انعقد ثم طرعت الأولوية المعاكسة ثم عادت الأولوية في الأولى. أما لو لم ينعقد اليمين ابتداء للمرجوحية لأنه كان مرجوح لم تعد اليمين، وإن تجددت الأولوية بعد المرجوحية بعد ما كان مرجوح الأولوية صارت اليمين مسعود. ليش مسعود؟ لأنها كالنطفة التي ولدت ميتة بعد مسعود مع احتمال العوض. ليش؟ لوجود المقتضي وارتفاع المال. وعلى مسألة إذا واحد خالف اليمين والعهد والناذر شنو تجب عليه؟ واضح تجب عليه الكفارة، لكن هل الكفارة مطلقة أو في صورة خاصة؟ المصنف يقول الكفارة في صورة العلم والعام. أما إذا الناس ينخالف لو مكره يعني نسى أنه حارق وشرب السيجار، هل ها عليه كفارة أو ما عليه كفارة؟ ما عليه كفارة. كذلك إذا كان مكره كذلك إذا كان جاهل. واعلم أن الكفارة تجب بمخالفة ما تقتضيه الثلاثة، الثلاثة يعني منه النذر والعهد واليمين، تجب بمخالفتها عمدا اختيارا. عمدا مقابل شنو هو؟ مقابل الجهل والسهو والنسيان، اختيارا مقابل الإكراه. فلو خالف حال كونه ناسيا للحال أو مكرها أو جاهلا، جاهلا يعني شنو؟ جاهلا بالحكم. أصلا من يلي حلق حنف اليمين حرام ولا يجوز، أو جاهلا فلا حنف. الحنف يعني شنو؟ الحنف يعني المخالفة التي تقتضي الكفارة. ليه لم يقل أنه حنف يمينه؟ لماذا لا كفارتا؟ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم رفع عن أمتي التسع، الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، والأول ناس والثالث مخطئ والثاني مكرمون فلا شيء عليهم. لرأس الخطأ هذا مربوط بالجاهل، لأن الجاهل مخطئ، الجاهل في الفقه الإسلامي كالمخطئ، وأحكام المخطئ مترتبة عليه. هذا البحث، البحث الأخير. هذه المسألة يمكن غريبة تبدو، إذا الإنسان خالف يمينه مرة واحدة خلق اليمين ولا. يعني إذا واحد قال والله لا أدخنه أبدا ثم دخن مرة واحدة عمدا سوى معصية وجبت عليه الكفارة، يمين بطل خلاص. في المرات القادمة يجوز له أن يشرب شنو؟ السيجار بكل فرية. نفس هذه المثلة اللي بعض العلماء يقولونها في حلق اللحية، إذا واحد حلق لحية في اليوم الأول هذا حرام، أما في اليوم الثاني حلق هذا بعد ما يسموه حلق، ماكو شيء حتى يسموه حلق، ولو أكو ذرة صغيرة جدا هذا ما يسموه حلق. كل يوم إذا عشق الواصل هذا سوى معصية واحدة، معدة معاصي. واضح؟ إذا واحد حلق لحيته المرة الأولى حرام، صحيح؟ ها؟ نعم يصير فاسق. شنو؟ الصغيرة بتسول إذا أقر عليها فما تفسقها. المرة الأولى يسوي له واحد يجي مرته تجي بالنوم زين لحيته. بكرة يكون شو لحيته زينه كل طبعا كل يوم لازم يزينها. مو فد يوم. يعني إذا عافها تطول مرة ثانية، مرة ثانية فلقت لحيته. فإذا بهذه المخالفة في المرة الأولى محرمة، مرة واحدة خالف خلاص واحترقت الورقة. هذا في العام واضح. حس إذا نسيانا أو إكراها أو جهلا خالف، هل تبقى اليمين له أيضا تنحل؟ احتمالي أكو. وحيث تجب الكفارة في المكان الذي تجب الكفارة، متى تجب؟ لو كان متعمدا قاصدا. وحيث تجب الكفارة تنحل اليمين، يعني تنحل اليمين، واضح؟ ولا يجب هنالك أي شيء. وهل تنحل في الباقي اليمين؟ الباقي يعني من هو؟ يعني صورة الخطأ، صورة الجهل، صورة النسيان، صورة الإكراه. وجهان واحتمالان. واستقرب المصنف في قواعده، يا قواعده عندك كتاب اسمه القواعد والفوائد، المهم كلش كتاب قيم وجديد حاول كل شيء. واستقرب المصنف في قواعده لا شهيد الأول، واستقرب المصنف في قواعد يعني الحلال يشل حصول المخالفة. أنا أعرف اللي شنو هو؟ ما خالف اليمين، خالفت لو ما خالفت خالفت، يعني مخالفة شنو تصير؟ لا تكرر لحصول المخالفة. المخالفة حصلت أم لا؟ نعم سقط خلاص. أنا قلت ما خالف بالنتيجة خالفته، بس أنا خالفته مكرها، قل لكم خالفته مكرها. خذ ذاك أكو دليل خاص عليه لحصول المخالفة. أنا خالفت اليمين فسقط اليمين، أنا قلت ما خالف، خالفت انتهت القضية. والمخالفة لا تتكرر، المخالفة تكون مرة واحدة، وإذا كانت مرة واحدة فتنتهي بالمرة الأولى عمدا كان أو غير عمدا. أما أنه هذه مخالفة بشكل صغرى وكبرى، هذه مخالفة، هذه مخالفة لو مو مخالفة، واحد شرب الخمر خالف الأمر الإلهي لو ما خالف، نعم خالف، بس يكون عمدا لو سهوا لو نسيانا. إحنا شكل صغرى وكبرى، هذه مخالفة. المخالفة مو مربوطة بالعلم ولا علم. مثلا واقعية، إذا الإنسان أحرق دارا كسر كود إنسان وهو نائم، خالف الله تعالى لو لا؟ مؤاخذ لو مو مؤاخذ؟ لا. الكلام المخالف إحنا نقول هذه مخالفة، لا ما نقول هذه مخالفة. المخالفة يقولوا مو مقصودة، يعني الكلام مو في عقاب وعدم العقاب، المكره ما عليه عقاب، الناس ما عليه عقاب، لكن خالف لو ما خالف نعم خالف. ثابت في الوصول أن الأحكام الإلهية لا تتقيد لا بالعلم ولا بالجهل. حرمة شرب الخمر موجودة هم للعالم هم للجهل، هم للإنسان اللي في قوم هم للإنسان اللي موجود في صحاري إفريقيا. يعني ذلك في صحاري إفريقيا طبعا ما سامع بالدين وبالإسلام، إذا شرب الخمر سوى حرام لكن حرام لا عقاب عليه. هذا بحث بالوصول هنا مثبت في أول الرسائل في الصفحة 10 أو 15 أكو هذا البحث، هذه مخالفة. هذا البحث الأول. المثال الثاني المخالفة لا تتكرر، هذا ثابت في باب اليمين، يعني الإنسان لو خالف مرة واحدة تبطل اليمين، ما عندنا مخالفة لليمين. المخالفة هي المخالفة الأولى فقط، الكبرى ثابتة في كتاب اليمين، الصغرى ثابتة في الأصول، فهنا تصير هذه مخالفة، والمخالفة لا تتكرر، فهذه لا تتكرر انتهت القضية. بعد ما عندنا مخالفة لليمين، فالصغرى أصولية والكبرى فقهية والنتيجة قطعية، وهي لحصول المخالفة هاي الصغرى والكبرى المخالفة لا تتكرر كما لو تعمد. لو تعمد تعمد يشرب سيجار خالفة والمخالفة لا تتكرر. طبعا وإن افترق، افترق منه العمد وغير العام، افترق بسبب وجوب الكفارة وعدمه. متى تجيب الكفارة؟ في العام. متى لا تجيب؟ في الجهل والسهم والنسيان والإكرار. لكن المخالفة فعل أثرها، والصغرى والكبرى ترتب أثرها. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. هذا الحكم الأخير قد يكون من الأحكام الإرفاقية، يعني الإسلام صنعه إرفاقا، مرة خالفه أصلا هو أصل الإنسان يأيد نفسه، هذا عمل مو صحيح، مو يعني حرام، يعني عمل خطر. الإنسان يقول مرة خالفه أساءت القضية.